إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن المختصرات الموجزات في بيان سبيل الهداية وتوضيح طريق الرشاد قولهم: عش مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس، ومع النفس بلا أمن. فأما قولهم رضي الله عنهم عش مع الحق بلا خلق، فيذهبون به إلى تجريد الإخلاص لله رب العالمين، بحيث لا ترى بينك وبين الله رب العالمين أثناء العمل أحدا من خلقه بحال، فتصبح متجردا بالإخلاص لله رب العالمين في كل الأقوال والأعمال وفي كل الحالات الظاهرة والباطنة سواء. والإخلاص أن تخلص لله رب العالمين في محبة ذاته وأسمائه وصفاته، وأن تخلص لله رب العالمين في محبة أمره ونهيه، شرعيا كان أم كونيا. وهذا الإخلاص ينبغي أن يكون في كل الأعمال وفي كل الأقوال الظاهرة والباطنة، وهو حياتها التي لا حياة لها بغيره، فإذا ما عدمت منه أصبحت جثة هامدة مردودة على فاعلها أو قائلها، بل كان معذبا عليها لا محالة. عش مع الحق بلا خلق، وعش مع الخلق بلا نفس. يذهبون بذلك إلى الإيثار، آخذين ذلك من قول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومعنى ذلك أن تقدم حظوظ الناس ورغباتهم على حظ نفسك ورغبتك، فتتأخر عند الطمع وتتقدم عند الفزع، ولا تنازع الجاهل وإن أصابك منه ما أصابك، وأن تكون حريصا على الحق مبلغا إياه للخلق على محض الإخلاص وعلى سواء الصراط. ثم بعد ذلك يأتي الأمر الأخير، وعش مع النفس بلا أمن. ويذهبون بذلك إلى المراقبة، وهذا مبني على أمرين. فأما الأول فهو أن تتعرف إلى الله رب العالمين بأسمائه وصفاته التي توجب لك معرفة الله رب العالمين وعبادته كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتتحقق من اسمه تعالى الرقيب، ومن اسمه تعالى الحفيظ، ومن اسمه تعالى الشهيد، ومن اسمه تعالى السميع، ومن اسمه تعالى البصير. فكأنما الله رب العالمين في أثناء عبادتك إياه تكون مشاهدا له بحبة قلبك وبعين ضميرك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا مقام المراقبة. فأما الأمر الأول من هذا المقام، عش مع النفس بلا أمن، يعني لا تركن إلى نفسك ولا تأنس إليها ولا تعول عليها، بل كن منها دائما على حذر، خائفا مخلقا مضطربا من جراء ما تأتي به الأمارة بالسوء من كل ما يسوء ومن كل ما لا يرضي الله رب العالمين. وذلك بأن تتحقق بأسماء الله رب العالمين الماضيات، وأيضا بأن تعرف الدواعي التي تدعو إلى كثير من الأمور كداعي الله رب العالمين بالهداية، وداعي النفس بالهوى والشهوة، وداعي الشيطان بالغواية. عش مع الحق بلا خلق، وعش مع الخلق بلا نفس، وعش مع النفس بلا أمن. وحذاري ثم حذاري أن تحرم من جنة عرضها السماوات والأرض، أو تطرد من رحمة الله التي وسعت كل شيء. ألا إن الله رب العالمين قد دعانا إلى التوبة جميعا، لأن هذا المقام الأسنى الذي هو مقام التوبة هو الذي يمكن به أن يصل الإنسان إلى تحقيق ذلك الأمر الماضي من العيش مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس، ومع النفس بلا أمن. لا يكون ذلك إلا باستصحاب مقام التوبة إلى الله رب العالمين في كل حالات النفس وفي كل أحيانها. ومقام التوبة لا ينفك عنه سالك إلى الله رب العالمين طرفة عين. والله رب العالمين دعا الجميع إلى التوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلم يستثن الله رب العالمين من الدعوة إلى التوبة أحدا، بل إن الله جلت قدرته قسم الخلق قسمين، فإما تائب وإما ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بل دلنا الله رب العالمين في الحديث القدسي الصحيح على أننا لا ننفك من خطأ وخطيئة في كل حين وحال. فيقول الله رب العالمين في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرفعه إلى رب العزة سبحانه: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، فاللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. إنكم تخطئون بالليل والنهار، فما تمسكون أبدا في كل حين وحال عن خطأ ولا خطيئة. فما الحل إذن؟ والله رب العالمين هو الذي خلق الناس وسواهم، وهو أعلم بهم من أنفسهم، وهو الذي شرع لهم ما يصلحهم، وأنزل عليهم من البينات ما يهديهم، وأرسل إليهم من المرسلين من يرشدهم. ما الحل إذن؟ والله رب العالمين كذلك وفوق ذلك. الحل أن من أخطأ أو أساء أو أذنب أو ظلم نفسه فعليه أن يستغفر الله رب العالمين، وسيجد الله غفورا رحيما يغفر الذنوب والزلات ويعفو عن السيئات ويبدل الحسنات بعد ذلك بكثير من الأجر العظيم كما يبدل السيئات حسنات، والله رب العالمين على كل شيء قدير. ولكن أمر الخلق أمر عجيب حقا، لأن الناس لا يعرفون أقسام الذنوب ولا ألوان المعاصي، وكثير من الخلق يظنون الذنوب والمعاصي لونا واحدا لا تتعداه الذنوب ولا تخرج عنه المعاصي، والأمر ليس كذلك. وكثير من الخلق كذلك يحسبون سيئاتهم حسنات ويعدون خطيئاتهم في باب ما يستتبع المغفرة ورفع الدرجات، والأمر ليس كذلك، بل أقسام الذنوب والمعاصي كثيرة. فينبغي علينا بحول الله وقوته أن نلم بها إلماما، والله المستعان عليه استقلال. فأما القسم الأول من أقسام الذنوب والمعاصي وتقسيمها، فذلك أن الذنوب والمعاصي تنقسم إلى قسمين، إما فعل محظور وإما ترك مأمور. والناس يظنون وأسفاه أن الذنوب لا تكون إلا بفعل المحظور، ولا يعدون ترك المأمور به ذنبا يستوجب العذاب في الدنيا وفي الآخرة سواء. وغفل الناس عن أن أول ذنب عصي به الله رب العالمين لم يكن فعل محظور ومنهي عنه، وإنما كان أول ذنب عصي به الله رب العالمين ترك مأمور أمر به الله رب العالمين. وذلك أن الله رب العالمين أمر إبليس أن يسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين وترك المأمور به، فكان أول ذنب عصي به الله رب العالمين وهو هذا الترك للمأمور به. وكثير من الخلق لا يلتفتون إلى هذا الباب العظيم من أبواب الذنوب والآثام من ترك المأمورات التي أمر الله رب العالمين بغشيانها والتي حض الله رب العالمين على إتيانها، فيتركونها ولا يعدون ذلك ذنبا يعاقب عليه الله رب العالمين. وأما ثاني ذنب عصي به الله رب العالمين فهو ترك المحظور، فهو الأخذ بالمحظور والتورط في المنهي عنه، وهو ما كان من معصية آدم لربه تبارك وتعالى عندما نهاه عن الأكل من الشجرة فأكل منها وتورط في معصية الله رب العالمين، لما أقسم الشيطان له ولزوجه بالله رب العالمين أن الله رب العالمين ما نهاهما عن الأكل من تلكم الشجرة إلا أن يكونا ملكين أو يكونا من الخالدين. وما كان آدم عليه السلام يظن أن خلقا يجترئ على الحلف بالله رب العالمين كذبا، فدلاهما بغرور وذاق الشجرة وبدت لهما سوآتهما وأخذا يخصفان عليهما من ورق الجنة حياء من الله رب العالمين وفرارا من معصية وقعت، ولا محالة آخذ ربك من وقع فيها بذنبه فطارده من الجنة إلى هذا العناء والشقاء والنصب والتعب الذي فيه الخلق، كان ذلك قدرا مقدورا من اجل ان يبلو الله رب العالمين الخلق فيعلم الصالح من الصالح والمخبر من المدبر والمؤمن من العاصي الكافر. نسأل الله ان يمتعنا بالايمان اجمعين. واذا فالمعاصي تنقسم الى ترك مأمور به وفعل محظور منهي عنه. فحذاري ان تغفل عن القسم الاول فانه قسم يغوض على كثير من الخلق فيتورطون في ترك المأمورات التي امر الله رب العالمين بها ولا يعدون ذلك ذنبا يحاسب عليه الله رب العالمين والله محاسب عليه لا محالة. وايضا تنقسم الذنوب والمعاصي الى قسمين اخرين كبيرين وهما معاصي قلوب ومعاصي جوارح. فاما معاصي الجوارح فمعاصي الاعين والاذان والالسن ومعاصي الايدي والارجل والاخذ بشهوتي البطن والفرج ومعاصي الانوف. فهذه المعاصي التي تتعلق بالجوارح هي معاص جعلها الله رب العالمين ظاهرة بادية واضحة لكل احد. فمن تورط فيها علم انه وقع فيما لا يرضي الله رب العالمين. واما القسم الذي القلب آلته والقسم الذي يتعلق بالجارحة التي هي حقيقة الانسان التي هي القلب الذي اذا ما صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله. فهذه المعاصي المتعلقة بالقلوب يغفل عنها الخلق من امثال العجب والكبر والحسد والبغضاء ومن امثال الحسد والرياء والنفاق ومن امثال تلك العلل الباطنة. فهذه المعاصي لا يلتفت اليها كثير من الخلق وتنطوي عليها قلوبهم وتنضم عليها جوارحهم وتعتمل في قلوبهم كاعتمال الدود في الجيفة المنتنة لا يدرون لها خبرا ولا يحسون لها بحس ولا بأثر. والله رب العالمين يؤاخذ عليها ويحاسب على التورط فيها أعلى وأكبر مما يؤاخذ ويحاسب على معاصي الجوارح الظاهرة التي يعلمها الناس والتي يرونها ويدرون بخبرها والتي يقع فيها من يقع وهو عالم بأنه وقع في معصية الله رب العالمين. والشرع شدد في معاصي القلوب أكثر مما شدد في معاصي الجوارح والأبدان، وذلك لأن القلب هو حقيقة الإنسان وليس الإنسان هو ذلك الجسد الذي ركب على قلبه، وإنما الإنسان هو القلب الذي هو محل نظر الله رب العالمين إلى العبد. إن الله رب العالمين لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين الله رب العالمين أنه لا ينجو يوم القيامة من عذاب النار ولا يمتعه بالجنة ونعم القرار، لا ينجو من ذلك ولا يمتع بذلك إلا من أتى الله رب العالمين بقلب سليم. والقلب السليم ما برئ من عدة أمور، ما برئ من الشرك الذي يناقض التوحيد ومن البدعة التي تضاد السنة ومن الهوى الذي يناقض الإخلاص ومن الشهوة التي تناقض الأمر ومن الغفلة التي تناقض الذكر. فهذه خمسة أشياء لا يكون قلبك سليما إلا إذا تبرأ منها جميعا. فإن لم يتبرأ منها جميعا وانطوى على شيء منها فهو على حسب من طوى عليه ولا يكون ناجيا يوم القيامة، كما أخبر الله رب العالمين أنه لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. لا يكون كذلك ناجيا من عذاب الله رب العالمين يوم القيامة إلا إذا كان سليما من هذه الأمور الخمسة. فإذا من طوى على شيء منها عذب به بقدره وعلى مقداره إلا الشرك، فإنه لو جاء يوم القيامة مشركا غير سليم من الشرك والكفر فإنه خالد مخلد في النار. نسأل الله السلامة والعافية. شدد الشر على أمر معاصي القلوب جدا، لأن القلب هو حقيقة الإنسان، ولأن الله رب العالمين جعل المعاصي الظاهرات لها أصل يعود إلى معاصي القلوب، فما من معصية ظاهرة إلا ولها علة دفينة في قلب فاعلها تحركها وتؤجج نيرانها. ولا يمكن أن يأتي الإنسان بمعصية ظاهرة إلا وراءها في قلب صاحبها علة خفية هي سببها وحمأتها ومنشأها، كما بيّن الله رب العالمين في شأن أهل الكتاب: ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فما دفعهم إلى ذلك وما حملهم على أن يردوكم كفارا من بعد إيمانكم إلا الحسد الذي هو من علل القلوب ومن أدواء الأفئدة، وهو من العلل الباطنة التي يحاسب الله رب العالمين عليها حسابا شديدا يوم القيامة. بل إن أول جريمة قتل وقعت في الأرض إنما كان الداعي إليها والذي يحض عليها هو علة باطنة في قلب فاعلها والآتي بها، وهو الأخ لما حسد أخاه، كما بيّن الله رب العالمين في نبأ ابني آدم لما أن قدم أحدهما قربانا فتقبل منه فحسده أخوه وقال له: كيف قبل الله رب العالمين منك ولم يقبل مني؟ فحمل عليه فقتله بعدما عذر إليه أخوه نفسه وقال: إنما يتقبل الله من المتقين، ما لي من حيلة ولا حول ولا قوة ولا طول، ولكني قدمت أفضل ما طالته يدي وأعظم ما تحبه نفسي ويحرص عليه قلبي. تقوى لله رب العالمين، والله رب العالمين يتقبل من المتقين. فقبل الله رب العالمين مني، فكيف تحاسبني على أمر لا أملكه وعلى أمر لا أستطيع أن أدفعه لو حاولت أن أدفعه؟ بل هو أمر واقع بمنة الله رب العالمين وفضله. فإن كنت سائلا فاسأل ربك، وإن كنت محاسبا فحاسب سيدك ولا تحاسبني أنا، إنما يتقبل الله من المتقين. وإن شئت النصف فحاسب نفسك، فنفسك لم تكن من نفوس المتقين المخبتين الصالحين. فرد الله رب العالمين قربانها، فأول جريمة قتل وقعت في الأرض إنما هي هذه الجريمة التي كان الدافع إليها والحاض عليها هو الحسد الدفين في القلوب، وهو الذي دعا الأخ إلى قتل أخيه. وكذلك كل معصية من معاصي الجوارح إنما يدعو إليها ويحض عليها علة باطنة في قلب صاحبها. نسأل الله أن يطهر قلوبنا أجمعين. وأيضا لأن الله رب العالمين شدد في أمر أدواء القلوب جدا، وبين الله رب العالمين فما بين النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطورة هذا الأمر العظيم الذي يتعلق بالمعاصي التي يكون الداعي إليها والدافع عليها أمرا مستكنا في أطواء القلوب وفي طيات النفوس. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. لأن الله رب العالمين أغنى الشركاء عن الشرك، والشرك علة باطنة تنطوي عليها قلوب فاسدة وجوانح مريضة، فشدد الله رب العالمين عليها جدا. وأمر آخر، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والشح. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضنا على أن لا نتخلق بهذه العلة الباطنة، وأن نخرج من الوقوع في هذا الداء الدوي المهلك الفظيع المفضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الوقوع في الشح، لأنه كان سبب هلاك من قبلنا، لأنه حملهم على أن استباحوا محارمهم وعلى أن وقعوا في محرمات الله رب العالمين. ولما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغضب، فقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب. فقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب. في كل ذلك يكرر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، لأن أدواء القلوب عظيمة المقدار عند الله رب العالمين جدا، وقد حذر منها الشرع تحذيرا بليغا كتابا وسنة. فاللهم طهرنا من أدواء القلوب ظاهرا وباطنا بآثار باديات على صفحة الجوارح يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وأيضا تنقسم المعاصي والذنوب إلى قسمين كبيرين، فإلى معاص وإلى بدعة. وكل بدعة معصية، وليست كل معصية بدعة، وبينهما عموم وخصوص مطلقين كما ترى. فكل معصية لا تكون بدعة بحال إلا إذا توفرت فيها شروط البدعة، وأما كل بدعة فهي معصية تنطبق عليها شروط المعصية. الله رب العالمين حذرنا من أن نقع في المعصية بقسميها، بالمعصية المطلقة وبالمعصية التي هي بدعة بشروطها، لأن أمر البدعة جليل جدا، وذلك أن المبتدع مستدرك على الشرع. فالله رب العالمين يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والمبتدع يقول: لا، بل لم يكمل الله رب العالمين الدين ولم يتم الله رب العالمين النعمة. فالمبتدع مستدرك على الشرع بكل ما أتى به ملزقا ملحقا بالشرع وليس منه، فهذا موطن خطر كبير في من تورط في البدعة، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا فإن في البدعة ملحظا آخر، وذلك أن المبتدع يظن أنه بما أتى من البدعة يظن أنه طائع لله رب العالمين، مقبل على الله رب العالمين، آت بما يحبه الله رب العالمين، ولذلك لا يتوب الله رب العالمين على صاحب البدعة، ولا يقبل الله رب العالمين من صاحب بدعة عدلا ولا صرفا، ولا يوفقه الله رب العالمين للتوبة من بدعته إلا أن يشاء الله رب العالمين شيئا، وذلك لأن صاحب البدعة يظن أنه على الهدى، فإذا ما قلت له هذه معصية كبيرة لله رب العالمين ظنك أنك العاصي لله رب العالمين وحمل عليك، وهل يتوب الإنسان من الطاعة؟ هو يظن أنه على الطاعة ببدعته القبيحة، ولذلك لا يحدث من هذه البدعة طاعة لله رب العالمين، لأن العبد في حسبانه لا يتوب من الطاعات ولا يتوب إلا من المعاصي والزلات والخطيئات، ولذلك لا يرجى لصاحب البدعة توبة أبدا. نسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين. ولصاحب البدعة أوفى نصيب من قول الله رب العالمين: أفرأيت من زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالله رب العالمين زين له سوء عمله فرآه حسنا، وهو في حقيقته قبيح مردود عند الله رب العالمين، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. وتنقسم الذنوب والخطايا والآثام إلى قسمين كبيرين أيضا، فذنوب تتحقق إذا ما وقع الإنسان فيما يخص الله رب العالمين مجردا، فهذه ذنوب تتعلق بالحق، وذنوب تتعلق إذا ما تورط الإنسان في حقوق العباد، فهذه ذنوب تتعلق بالعباد. والله رب العالمين يغفر ما كان من تقصير في حقه، لأن الله رب العالمين هو أكرم الأكرمين، والله رب العالمين هو الغني الحميد، ولأن الله رب العالمين هو الغفور الصبور الودود الرشيد، ولأن الله رب العالمين يعامل العباد بالتفضل والمنة، ولأن الله رب العالمين لم يخلقنا ليعذبنا، ما خلقنا الله رب العالمين إلا ليرحمنا إذا ما سرنا على مقتضى دينه وعلى شرعه الذي جاء به أنبياؤه ورسله، ونحن في هذه الأمة على شرع محمد خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله رب العالمين يغفر ما كان متعلقا بحقه، وأما ما تعلق بحقوق العباد فلا يغفره الله رب العالمين أبدا، حتى ولو كان شهيدا. يقول محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه عن أبيه: جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مصلى الجنائز، فرفع رأسه إلى السماء، ثم خفض بصره، ثم وضع يده على جبهته، ثم قال: سبحان الله سبحان الله، ما أنزل الله من التشديد. قال: فعرفنا وسكتنا. فلما كان الغدو قلت: يا رسول الله، ما أنزل الله من التشديد؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنزل الله رب العالمين من التشديد في أمر الدين أمرا كبيرا، وذلك أن الرجل لو مات في سبيل الله رب العالمين مقاتلا، ثم أحياه الله رب العالمين وبعثه، ثم مات شهيدا، ثم أحياه الله رب العالمين وبعثه، كان عليه دين لم يغفره الله رب العالمين له. فشدد الله رب العالمين في أمر الدين جدا ولو كان شهيدا، لأن الله رب العالمين هو العدل، ولأن الله رب العالمين هو الحق. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصوصية له صلى الله عليه وسلم لا يصلي على صاحب دين مات وعليه شيء من الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تقدم ليصلي على ميت قال: أو عليه دين؟ فإن قالوا: نعم يا رسول الله عليه دين، قال: صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن حقوق العباد لا يغفرها الله رب العالمين أبدا. والدواوين عند الله رب العالمين ثلاثة: فديوان لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا، وهو ديوان الشرك. فالله رب العالمين لا يغفر من الشرك شيئا، ولا يغفر الله رب العالمين لأحد يشرك به شيئا. والله رب العالمين هو الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ند، والله رب العالمين لا والد له ولا والدة، والله رب العالمين لا زوجة له ولا ولد. فالله رب العالمين لا يغفر الشرك أبدا، وهذا أمر عظيم ينبغي أن يتنبه له جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يأتوا بالتوحيد على وجهه الصحيح، وأن يتوقوا من كل شرك ظاهر وباطن، وأن يعودوا لله رب العالمين حتى يقبلهم الله رب العالمين في المهديين المرضيين. فديوان لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله رب العالمين به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. فإذا ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى، فالله رب العالمين يعفو عن ذلك، ولا يعبأ الله رب العالمين بذلك. وديوان لا يدع الله رب العالمين منه شيئا، وهو ظلم العباد للعباد، فذلك لا يدع الله رب العالمين منه شيئا، بل يحاسب الله رب العالمين فيه على الصغير وعلى الكبير، وعلى اليسير وعلى الحقير وعلى الجليل. فعلينا أن نلتفت لهذا الأمر جدا، وأن نتحلل من المظالم حتى نقبل على الله رب العالمين بقلوب سليمة مخبتة منيبة. عسى الله رب العالمين أن يوردنا موارد الصالحين، وأن يقيمنا في مقامات الفالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حقوق العباد لا يغفرها الله رب العالمين إلا بأمرين: إما أن يرد الإنسان المظالم، وإما أن يستحل الإنسان صاحب المظلمة. فإذا أحله وعفى عنه فذلك، وإلا فهو موقوف بها في عرصات القيامة، ولو جاء من الحسنات والأعمال الصالحات بأمثال جبال سهامة، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا ثنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. والله رب العالمين يقتص يوم القيامة من الشاة القرناء الجلحاء للشاة القرناء، يقتص الله رب العالمين يوم القيامة من الشاة القرناء للشاة الجلحاء التي لا قرون لها، فيبعث الله رب العالمين الخلائق، وينصب الله رب العالمين الموازين للبشر، ويقضي الله رب العالمين بين الخلائق جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيؤتى بالشاة القرناء كانت قد ضربت شاة جلحاء لا قرون لها، ضربتها بقرنيها، فيبعث الله رب العالمين الشاتين، ويخرج الله رب العالمين للجلحاء قرنين، فيقتص ربك تبارك وتعالى للجلحاء من القرناء، لأن العدل ينبغي أن تنصب موازينه، والله رب العالمين لا يظلم مثقال ذرة، والله رب العالمين هو الحق، وفعله تبارك وتعالى هو العدل، وقوله تبارك وتعالى هو الصدق، ولا يظلم ربك أحدا. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معنى حديثه الصحيح فيما يتعلق بحقوق العباد: أن من أخذ من أخيه شيئا بغير طيب نفس لم يرح ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان عودا من أراك. يعني لو اغتصب إنسان من إنسان شيئا يسيرا مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بعود الأراك، أي بالسواك، والسواك اليوم له وزن معلوم وله قدر محسوم بثمن، وأما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن عود الأراك مما يباع ويشترى، لأن الأراك شجر بالحجاز يأخذون منه أعواده فيصنعون منها الأسوكة يتسوكون بها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حوزته عود من أراك سواكا فاغتصبه آخر فإن الله رب العالمين لا يريحه ريح الجنة، وإن ريح الجنة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، لأن الله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليوضح لنا أمرا خطيرا فيما يتعلق بحقوق العباد، فيقول: من اغتصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. ولك أن تتصور الآن رجلا بعث في أرض المحشر، وقد جمع الله رب العالمين الخلائق من آدم إلى أن يقيم الساعة جميعا على رؤوس الأشهاد في وقوف، وقد دنت الشمس من الرؤوس، وبعث الله رب العالمين رجلا وحول رقبته من طين الأرض حتى سابعها طين قد حلق رقبته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اغتصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو من شيء فليستحله اليوم، حيث قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، فإن كان عليه شيء أخذ من حسناته وأعطي للمظلوم، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطيئات المظلوم ووضع على رأسه ثم وضع في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه تقسيمات للذنوب ولها تقسيمات أخرى لا يتسع لها المقام. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لفعل الخيرات، وأن يجنبنا السيئات، وأن يعصمنا من الزلات، وأن يهدينا بفضله إلى سابغ المغفرة وإلى أسباب الرحمات، إنه هو رب الأرض والسماوات. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنا مرضى فعافنا، اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك كمال العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الامين. اللهم ثبت اقدامنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، يا مخلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مخلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مخلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مخلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا ولموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولموتانا وموتى المسلمين، اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.